هنا تكلم عن يوم نطوي السماء كطي السجل، وبعدين يقول وإن أدري لعله فتنة ويحكم بالحق وربنا. الله، إنه كل دي بيقرب لي الساعة دي. فكان ولا بد إن تجي السورة اللي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما هو بيقولوا ما أنزل عنه كذا قريب ونطوي السماء كطي السجل كل دي. فكان ولا بد بعد ما ختمت السورة بهذه المسألة أن تبدأ السورة التي بعدها بقوله إيه؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قلنا اتقوا ربكم يا أيها الناس خطاب للناس جميعا، وعادة يطلب منهم ما دام بيخاطب الناس يطلب منهم الإيمان، إنما ساعة ما يطلب تمثيل حكم يقول يا أيها الذين آمنوا اعملوا كذا. لكن لما يقول يا أيها الناس يبقى معناها إيه؟ بده يلفتهم إلى قوة الإيه؟ إلى الإيمان. طب وكلمة اتقوا، اتقوا دي معناها اجعل بينك وبين إيه؟ ما أحدثك عنه وقاية، شيء يقيك، وشيء يقيك لأنك أنت مالكش طاقة بالعذاب اللي يصل بيه. فقاموا قالوا الحق سبحانه وتعالى يقول في آية اتقوا الله، وفي آية اتقوا النار. إزاي يقول اتقوا الله واتقوا الإيه؟ النار. أم قال لك ايه اتق النار يعني ايه؟ اجعل بينك وبينها وقاية. الوقاية دي انك تاني تشوف ربنا امر بايه تفعله ونهى عن ايه ما تفعلوش. طب واتق الله يعني ايه بقى؟ قال لك وانت تتق الله لان الله له صفات جمال وصفات جلال. صفات جمال، صفات الجمال بقى الرحمن الرحيم الباسط الستار، كل دي صفات ايه؟ جمال. اللي يخوفنا احنا من صفاته ايه؟ صفات الجلال البطش والقدره والقهر والمش عارف ايه صفات الايه؟ هي الناس. ام قال لك اجعل بينك وبين صفات جمال ربك وقايه. يعني انت مش حمل ايه؟ ما انتش حمل القاهريه من الله، ما انتش حمل زي البطش، ما انتش حمل ايه اللي بينك وبين صفات الجلال وقايه. ليه؟ لأن النار من جنود الله، والنار من جنود صفات الجلال اللي جاية على سنة. فجاي ما قول اتقوا النار يقول اتقوا مين؟ اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا، بس قال اتقوا ربكم هنا ما يفعل الله. طب قال لك لأن أنا بحذر، أحذرك من واحد يثبت انه بيحبك. الله مظهريات والتكليف، تفعل ولا تفعل، لأن الله يعني معبود، معبود يعني مطاع فيما أمر ومطاع فيما ينهى. فلا يبقى كلمة الله تكون تكليفا منه، ومعنى التكليف إن شيء تحبه بينهاك عنه، وشيء تكرهه يوديك له. لكن الرب كل عطاءاته إيجاد من عدم وإمداد من عدم. يبقى أولى إنك أنت تستقيم ولا لا؟ ده قدم لك المرء أو قدم لك الجميل وعمل لك كذا، يبقى ده أولى من إيه؟ إنك تستقيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة هي الحركة الشديدة التي تخرج الأشياء عن ثباتها. احنا عندنا مثلا لما نحب يكون في وقت في الارض وعايزين نخلعه ما بنعملوش كده، نعمل له الاول ايه؟ زبزبه حركه لحد ما يعمل له مجال يقدر يخرج. انما ما عملش كده يتعبك. يبقى معنى الزلزله ايه؟ حركه تزيل الاشياء عن ايه؟ عن مواقع. وربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الحركة دي كتير في رجة الأرض. إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الإيه؟ الواقع. ليس لوقعتها كاذبة. ما فيش فيها كذب دي. ليس لوقعتها، ما فيش حد يكذب ساعتها. ما حد اللي كانوا يقولوا لا ما فيش بعض. إيه؟ يغدروا بقى يقولوا ما فيش بعض. ليس لوقعتها لوقاع أحد يكذب لأنها بقت إيه؟ بقت عيان بيانة. إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها أي كاذبة قاصدة واقعة. إذا رجت الأرض وبست الجبال فكانت أباء أدمى ويجي ثاني في مصر يقول لك ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا زلزلت الارض. بس مش الزلزال اللي انت تعمله انت كده ده زلزالها الزلزال اللي منسوب اليها بقى اذا زلزلت الارض ايه زلزالها ويعطي الله في كونه من كونيات الحياه ما يثبت صدق هذا القدر يقوم يخلي برضه الارض تعمل كده لازم كده الموجودين شوية زلزال كده تعمل كده ومش عارف ايه تتهدم بلازم تتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه وتعمل ايه وبعدين داعيها عشان ينبهنا الى انك انت ما تفتكرش انك انت سيد من عندي كده يعني مسيدك انما في حاجات ثانيه لما جه الزلزال بتاع اغادير ولا اسمها ايه؟ ها؟ ايوه برضه اغادير ايه؟ وبعدين وجدوا قبل الزلزال ما يحصل بساعه السمير اللي في البيوت كلها طلعت في نحو وطلعت في الخلع. اي اعلام فيها؟ الاعلام ده يجي ازاي؟ ازاي دي فيه؟ ده بيقول لك يعني ما تفتكرش انك انت بس كده احنا مسيدينك بس. انما لو كان كده كان يرقصوك ولا ايه؟ نعم. اذا زلزلت الارض بس بالزلزلت كده زي ما تفك انت الحاجه زلزالها واخرجت الارض قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها لان ربك اوحى لها تصور لا كده راح تعمل العمليه يا ايها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أنت لما تقول الحاجة دي عظيمة يعني بمقاييسك كده ولا لا؟ لكن لما ربنا يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم بيبقى في مقاييسه هو. إن هذه السورة افتتحت بزلزلة القيامة لأنه سبق أن قال واقترب الوعد الحق. يبقى لازم يجيب لنا الوعد الحق اللي هو زلزلة الساعة. وقلنا الزلزلة معناها تحرك الأشياء حركة تخلخلها عن أمكنتها. والصورة اللي احنا نشوفها في الزلازل اللي موجودة دي بتدينا صورة مصغرة عما يمكن أن يحدث في الكون. أن الأرض مستقرة كده ولسه القيامة ما قامتش وبعد ذلك نشوف زلزال يدمر مدن. يبقى دي معناها أن الحق سبحانه وتعالى يرينا صورة قدرته على زلزلة الأشياء الثابتة. ويقول فيها في آية ثانية إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بس كانت هباء منبثة. يعني ملهاش ذاتية في قوام ذاتها ساعة ما يريد الحق انتهى المسألة. وقلنا إذا زلزلت برضه الأرض بالإيه؟ زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وبرضه ساعة ما تخرج الأرض أثقالها برضو الزلزال والبراكين تورينا الصورة دي. باطن الارض فيه اشياء ايه؟ اشياء عجيبة وكل يوم عمالين بيطلعوا منها اشياء. ولذلك قلنا في سورة طه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم له ما في السماوات وفي الارض ايه؟ وما بينهما وما تحت الثرى. ما تحت الثرى ان ربنا بيمتن بملكيته له جميل على انها اشياء ايه؟ اشياء نفيسة. ودلوقتي ثروات الامم الان كلها نبته من ايه؟ اللي بيطلع مش عارف ايه اللي بيطلع الماس واللي بيطلع البترول واللي بيطلع الزرق كل ده من تحت الايه؟ من تحت الارض. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى بعثر في كونه خيراته وكل حاجه تطلع في الوقت المناسب وميلاد الرزق يطلع الشيء. كل يوم يجي كل ما ننزله الا بقدر معلوم. يوم ترونها ايه الرؤية؟ احنا قلنا قد تكون رؤية علمية وقد تكون رؤية عين وقد تكون رؤية حقيقة. يعني الشيء الذي نعلمه علم يقين كنا قلنا زمان في العلم اما ان يكون علم يقين او عين يقين او حقيقة يقين. علم اليقين ان يخبرك من تثق به بشيء. احنا الجماعه الرحاله والمستشفى وقال لك ده فيه قاره اسمها امريكا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا قالوا لنا فعلتنا علم ايه؟ يقين لان تواتر الكلام بها خلاص انتهت المساله. فاذا انت ركبت الطياره كده ومشيت كده وبعدين شفت امريكا في القاسي دي اللي كانوا بيقولوا لنا عليها يبقى اسمه ايه؟ عين اليقين دي. فاذا قلت له ما تيجي نشوف البلد اللي فيها ناس حاسه الصحاب دي وننزل فيها شويه كده نشوف ايه فيه وننزل ونقوم في الشارع وناخد مرتبه يبقى ده اسمه حقيقه ايه؟ حقيقه اليقين. ولذلك حين يخبر الله الكافرين بان فيه نار اخبار صادق من الله بان فيه ايه؟ فعلمنا علم يقين. وبعدين قال لترونها عين اللي هتشوفوها في الارض. وبعدين سكتنا في الايه دي لانه لما قال اما ان كان من اصحاب اليمين فسلام له واما ان كان من المكذبين الضالين إيه؟ فنزل من ينزل الحميد نزل الفندق بتاعه الحميد فنزل من حميد إيه؟ وتصليه جحيم ان هذا لهو حق اليقين بقى مش لا علم ولا عين ده حق بقى انت بتمشيه فيها يبقى لا تظنونها احنا كنا نراها الان باخبار الله علم يقين خلاص ساعه ما نشوفها يبقى بنراها ايه عين يقين ونشوف وندخل في الاهوال بتاعتها بقى حقيقه ايه حقيقه يقين يوم ترونها تذهل كل مرضعه اما ارضعت تذهل ما هو الذهول الذهول هو انصراف جارحه عن مهمتها الحقيقيه لهول رأته انت مثلا يجي واحد كده يكون مثلا شايل صينيه القهوه وبعدين يدخل يلاقي واحد مهيب كده ولا حاجه من الله ايه واحد يكش فيه يوم يعمل ايه يذهلوا عما في يده ففي عينه يبقى الذهول هو ايه بقى انصراف الانسان لا ارادي عن تاديه وظيفه جارحه لشيء فاجئه اسمه ايه بقى ادي الذهول الذهول ده قد يكون ذهولا عن شيء تفرضه العاطفه او عن شيء تفرضه الغريزة ابي ايه ابي حاجة ايه العاطفة العاطفة قل ام بيا مع ابنها عليها عاطفة العاطفة بتتناسب مع حاجة الولد وهي حامل تبقى لها احتياط تمشيها او حركتها او حد يمديها او حد خايف على ايه ايه اللي جاب لها دي العاطفة اللي ربنا عندها لان لولا العاطفة دي انت تتعرض لاي حاجة والولد يموت ولذلك احنا قلنا العربيه لما سالوها عن احد ابنائك لك ايه مين قالت الصغير حتى يكبر والغائب حتى يعود والمريض حتى يبقى حسب الحاجه ربنا ايه ايه ايه العاطفه فالحامل يبقى عاطفته ايه قويه كويس كده قوي وبعدين لما تبقى مرضعه بترضعه عاطفتها برضه ايه قوية وتلقموا البيز ومش عارف ايه وتعمل ايه وتاخده كده في حجرها وتعمل ايه شوف بقى لما تذهل المرتعة عما ارضعت يبقى دي انشلت العاطفة يعني الهول اللي شافوه عمل ايه خلى العاطفة اللي بتسير حركة الحياة اتقتلت فتذهل كل مرضعة عما ارضعت واديها صورة كده يوم يفر المرء من ايه من اخيه وامه وايه ولذلك عظمة القرآن انه لك بقى يجيل الاخ قبل الاب والام لا كان يقول الان واحد يفر من ابوه وامه قال لك لا اصل ابوه وامه قد يوجدان في وقت هو ما يراك هم في حاجة اليه ولا هو في حاجة اليهم لانه كبر انما الاخ يبقى فيه لسه ايه طمع المعونة طمع الايه طمع المعونة فيجي بقى تذهل كل مرضعة يبقى الذهول هو ايه بقى؟ الذهول انصراف الجارحة عن اداء مهمتها العاطفية او الايه؟ او الغريزية. تذهل عنها تذهل كويس قوي. ولذلك يقول لك انا ذهلت لما شفت الشيء الفلاني. يعني ذهلت مانيش في وعي. مانيش في وعي، وعي اللي بيخليني اتماثل في ايه؟ تذهل كل مرضعة مرضعة. فيه مرضع وفيه مرضع. بفتح الضاد والكسر. المرضع هي التي من شأنها أن ترضى، إنما المرضى اللي البذل بتاعها فوق في بق أبوها. ما هو قد يكون هذا رضى بقى ونايم ومش عارف إيه وكده، هي مرضى يعني إيه؟ يعني صالحة لها أن ترضى، إنما مرضى إيه؟ العملية دلوقتي البذل هو فوق. تبقى شوف الذهول يبقى إيه شكله بقى إيه؟ تسأله كل مرضعة عما إيه؟ عما يبقى ذهول العاطفة. مش إرادة، حاجة مش إرادة. وتضع كل ذات حمل حملها طيب هو اتكلم عن المرضى وبعدين اترقى شويه راح في الايه في الحمل. المرضى يعني في سيف انما لسه في ايه في الحمل. الاستمساك به كان الاستمساك به غريب تكوين ان الرحم بمجرد بيدخل فيه الشيء المخصص نفسه المخصبه يروح اكل خلاص ونقره في الارحام ما نشاء. وبعدين سعيد ما يجي الميلاد ينفطها يبقى الاستمساك ايه غريب بغريبه كده مش هي اللي قاعده بتمسك لا لا بعرف حاجه من دي الله. وبعدين وتضع برضه الاستمساك الغريب ده ينحل والولد مين وتضع كل ذات حمل ده. هنا بقى ذات حمل مع ان الحمل ثقل قال لك الثقل معين ثقل تحمله وهو غيرك وثقل تحمله في ذاتك. ولذلك وساء لهم يوم القيامة ايه حمل مش حمل. يبقى الحمل حاجة جاية كده على ظهره انما الحمل شيء في نفسه حمل. ولذلك ايه ليس بحمل ما اطاق الظهر ما الحمل الا ما وعاه الصدر. شيء انت تقدر تشيره على ظهره ما يبقاش حمل ده انما الحمل هو ايه الهم اللي يجي في الصدر. وتضع كل ايه ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الله ايه دي سكارى يعني مضطربين متمايلين زي السكارى اللي بتشوفه كده وماشي ومش عارف ايه ويعيش كم عن عندين اللي يكلمنا ومش عارف الكلام بقى اللي بيلخبطه ده ويتطوح وينزل في الارض ويترمي. قالوا كل ما يترمي في الارض يبقى الصمت بيت. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. طب سكارى يعني ايه حركتهم مضطربه الحركه ومعنى حركه مضطربه قال لك ايوه لان الله خلق الجوارح وخلق غريزه الانضباط في كل جارحه. كل جارحه لها مهمه فيه في الانسان. هنا علماء التشريع يقول لك فيه هنا حاجه كده اسمها يعني بضعه التوازن هي اللي بتعمل التوازن. ولذلك لما تيجي حاجه تدوخك تبقى دي اتلقت شويه ولما شيء يدوخ يدوخ يعني ايه يعني يأثر في الخلية بتاعت التوازن دي يخليه ايه يخليه يتطور. اما تكون انت مثلا تطلع بدل دماء عادي وبعدين تبص كده تدوخ ليه تدوخ ايه يعني ايه تدوخ يجي دوار البحر مثلا يخليك تعمل كده مش عارف ايه وفي مادة في البحر ساعة ما تدخل فيه تأثر على الغدة دي تقوم كيف تتأثر يوم يحصل منها الايه الدوار. حتى هذه برضه تتأثر وترى الناس سكارى وما هم ما في السكر ولا أي حاجة. السكر بيأثر على الغدة بتاعة الإيه التوازن دي. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عذاب إذا لسه شايفين الساعة ما حصلش عذاب ولا حاجة. أم قال لك اللي سبق في إن القيامة تقوم بالشكل لو يبقى يبقى في إن في عذاب في جهنم. خلاص انتهت المثال اللي كنا بنكتبه بقى ايه؟ بقى حاجه على عينيه يبقى نقول لسه ما تعذبش ده لسه شايف اللي هو بتاع الصدق يقول له ما دام دي طلع الصدق يقول له ويلنا بقى من الباقي يبقى الباقي يبقى ايه؟ يبقى الباقي صدق. ومن الناس من يجادل في الله. ما هو الجدل؟ الجدل هو المحاوره. اثنين بيتحاوروا كل واحد يريد ان يؤيد رايه بحجه عشان يضحك حجه الاخر وهو يرد عليه برضه ويسال اسمه ايه جدل. ما هي عن كلمه جدل انتوا مش عارفين لما نيجي نقول لك ده بيجدل الحاجه بيجدلها يعني ايه يجيب حبل كده ويقعد يجدله يجدله يعني ايه يوم يجيب الاثنين حتتين كده ويقتلوا يقتلوا يعني يبرموا الحاجة الصوف او القطر مكون من شعيرات. الشعيرات دي اقصى ما تطول قد ايه يعني في القطر شعرة القطر اقصى ما تطول 5 سنتي الكتير قوي طويل الثيلة يعني الشعر بيقولوا عليه كده وقصير الثيلة. طب الصوف على قد طول الجزء يعني هات ايه تبقى وصل في 10 سنتي لكن بنعمل منها حبل قد ايه طويل. طب ازاي بقى نمسك الحبل الطويل ده في الجزئيات دي؟ أم قال لك لان الاطراف ما بتجيش على بعضها. لو الاطراف جت على بعضها كانت تيجي على طول النص. انما اصل طرف حاجه بيجي ايه وسط حاجه. وطرف حاجه ايه في وسط حاجه ايه يسبك الطرف ده في وسط دي ودي في وسط دي يوم يطلع الفتح. لما تيجي تقويها اكتر تقوم تجيب اثنين وتبرمهم كده على ايه على بعض عشان ايه عشان يبقى قوي عشان يبقى اهله. الجذل بيعمل في الشعيرات والجذل بيعمل في المكون من الشعيرات يعني في نفس الفتله بقى نجدلها على بعضها. طب والجدل ايه في قالك لان كل واحد يريد ان يقوي حجته ليصحب حجه الاخرين معنى جدل يعني قال هذا الجدل. طب ضمن الناس من يجادل في الله وكيف يكون الجدل في الله؟ يكون الجدل في الله وجودا في ملحد يقول لك ما فيش اله موجود بس له شريك بيجادل في الوحدانيه بيقول كلام يقول له هتقوم الساعه كلامك. يبقى يجادل في الله ايه وجودا او توحيدا او اعلاما من جهته بشيء غيبي. يقول هنبقى في الساعه يا شيخ بلا ساعه ولا معقول بقى بعد ما نبقى انصباب هنبقى يبقى ده بيجادل في ايه في الله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. اذا الجدل في ذاته مش ممنوع بس يكون جدل ايه جدل بعيد. انما جدل كده من غير علم. اما لك هو الجدل بالعلم ده كتير ربنا لما بي ايه ولذلك ربنا قال ايه جادلوهم بالتي اذا لم يمنع الجدل انما عايزه بالطريقه الايه الحسن. النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. خليك كده فتاه كده ما تطلعش واحد مما قلب بما يكره. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي ايه هي بالتي هي احسن. ولذلك رسول الله يعلمه القران لهم من الجدل يقول ايه كل في جدلك لهم لا تسالون عما اجرمنا قل لهم انتم لا تسالون عن ايه يعني ما تسالوش عن جريمتنا ولا نساله كان لو قال عما تجرم ويبقى عدل لان هو نفسه الاجرام نفسه قال لا تسالون عما ايه وكان يقول لك ولا نساله عما ايه بقى قال لها مقابل بقى ما تجرمون ما قالوش ما تجرمون برضه نسب عن جاء عند نفسه قال اجرمنا انما لما جاء عندهم ولا نسالوا عما تعملون. ايش الجدل الراقي ده؟ شوف تحنين القلب ايش يفعل يجي يجادلهم يقولوا مثلا ده مجنون يبقى الجدل القراني يقول له طيب ما هو الجنون؟ خلينا بالعقل كده الجنون هو ايه؟ الجنون ان تصدر الافعال الحرفيه عن غير ايه؟ بدائل اختياريه من المخ. طب بالله المجنون بتصدر عن الحكاميه؟ لا ما تصدرش عنه. طب وما هو الخلق؟ الخلق هو استقامه الملكه على طريق الكمال والخير. طب انت شفت ايه في النبي بقى؟ كذاب؟ خاين؟ لا بعيد؟ لا قلت القران من عنده فجيه يجادلكم القران يجادلكم يقول ايه؟ طب يا اخي انا لبست فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تحكمون. طب من كنت طول عمري 40 سنه وياكم هل جربت على مني خطيب بخطب؟ طب بشعر بقول كلام كويس؟ يقول له ده انا تاخرتها شويه لحد سنك ال 40. يقول له طب اوروني عبقريه توجد عند الانسان بعد سن ال 40. كل العبقريات عمرها في اخر العقد الثاني واوائل العقد الثالث العبقريات. انما ايه عبقريه اجلها لحد ما يبقى سنة 40 سنة هي عندي ولا قلتش؟ طب من الذي يضمن حياته؟ ده ابويا مات قبل ما اشوفه، امي ماتوا سن قد كده، جدي مات وانا لسه ما بقاش عارف ايه. يبقى الناس بتتساقط قدامي وانا اقول يا ولد خلي الموضوع دي بتاعتك لما يبقى سنك كام؟ 40 سنة وبعدين فجرها. طب مين ضمن له بقى انه هيفضل لحد 40 سنة وهو شايف ناس بتتساقط من حوله؟ لازم تفهموا. فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب اللي بتقوله مجنون. ويقول انما اعظكم بواحده ان تقولوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. ده خلق قويم ومعنى الخلق انضباط الملكه في سلوك الخير. ودي تنفع عن مجنون. يبقى جدل ايه ده شكل جدل بعلم ولا مش بعلم؟ لما راح الشعبي لملك الروم وبعدين بيقول له انتوا عندكم في الاسلام اشياء كده العقل مش مصدقها. قال له زي ايه يا سيدي؟ قال له انتوا بتقولوا ان في الجنه في طعام ما ينفدش ابدا احنا نعرف ان كل ما يؤخذ منه ينفذ وينقص. قال له ارايت ادي الجدل، ارايت لو انك عندك مصباح ثم جاءت الدنيا كلها فقبست من ضوء مصباحك، يعني ولعت منه كتير، أينقص من ضوء مصباحك؟ ايه دي؟ ايه الجدل دي؟ الجدل على على اعلى مستوى. يقول له عمالين بتقولوا اننا ناكل في الجنه ما نشتهي، وبعدين تقولوا ما نتبرجش ولا نتغوط ولا يتقلنا في الظلام، كل اللي ياكل لازم يطلع له، انا اطلع له في الظلام. قال له أينمو الجنين في بطن امه؟ قال له ايوه. طب وما معنى النمو ده؟ كان قد كده وبقى قد كده. قال له يتلج عشان يستبقي حياته ويفضل حي وينمو. قال له طيب ما دام ينمو وفيها حياه يبقى تغذى، وهل يتغوط؟ لو تغوط في مشيمته لاحترق. الله. اذا قال له طيب انت تقول الارواح بتطلع مش عارف اين تذهب الارواح؟ قال له في جواب اجمالي ان انا اقول لك تذهب الى ما كانت فيه قبل ان توجد فيه. كلام حلو كده زي الاخر. طيب قال له طيب وبعدين؟ وغير كده قال له كمان قال له المصباح قدامي، المصباح فيه ضوء؟ قال نعم. طلع ونفقه فانطفأ. قال له اين ذهب الضوء؟ يبقى ادي نوع من الايه؟ الجدل العالي. جدل ايه؟ عالي. يجي مثلا سيدنا الامام علي لما مات سيدنا عمار بن ياسر في موقع صفين، وسيدنا عمار بن ياسر لما قتل قتلته فئه معاويه، فالصحابه اللي هي معاويه كان غالبهم الحجه بقى وعثمان ودم عثمان ومش عارف ايه والخليفه اللي قتل ولا، فلما شاف عمار بن ياسر قتل واللي قتلته طائفه معاويه أبدا النبي قال تقتله الفئة البازية، يبقى إذا فئة معاوية هي اللي باقي، فسابوا صف معاوية وانتقلوا لصف مين؟ علي. مفيش كده حاجة؟ خلاص. عمرو بن العاص راح لمعاوية قال له فشت فاشية في الجيش إن هي استمرت لن يبقى معنا واحد. قال له ما هي؟ قالوا إن عمار إحنا اللي قتلناه والنبي قال تقتله الفئة البازية يبقى يحلو. فسيدنا معاوية احترق، قال له قل لهم قتله من اخرجه للقتال، يعني اللي قتلوا مين بقى؟ علي. ده جدل. قام علي لما بلغته الحكايه قال قولوا له اذا فمن قتل حمزه بن عبد المطلب؟ يبقى النبي اللي قتل. هذه نوع الجدل. يبقى اسمه جدل بايه ده؟ جدل راقي، جدل بعلم. بس العلم مره يكون علم بديهي ومرة يكون علم استدلالي عقلي، ومرة يكون علم وحي مش من عندنا. ده أنواع الإيه؟ العلم. العلم البديهي إيه؟ اللي ما تقدرش أنت تدلل عليه بس أنت تؤمن به. أنت ما تقدرش تدلل عليه بديهي. إحنا ضربنا مثل مرة والعيل الصغير يا دوب بيحكي، وجيه لقى أبوه قاعد على الكرسي وأخوه أكبر منه شوية قاعد في ريحه. الوضع الصغير هو اللي يقعد في ريح مين؟ اذا ببديه تعرف ان اللي يقعد هنا يبقى مكرم ويبقى قال حد لابوه ومش عارف ايه، وذاك عايز يقعد هنا يقوم مش يجي يقعد، لا يشد اخوه الاول وبعدين يقعد. طب باي شيء نعرف ان الحيز لا يسع اثنين وان لا يمكن مكان يجي فيه شيء الا اذا خرج اللي فيه؟ منين عرفها دي؟ ده احنا ما عرفناش قيمه الحيز دي لما كنا في السنه وعدم التداخل في الحيز والى انما بتتكلم بايه؟ ببديهة كده ايه؟ عرف ان دي ما يمكنش اقعد وهو قاعد، لازم اشد الاول انزله وبعدين انا ايه؟ اسمها ايه؟ بديهة. احنا قلنا زمان ان اعقد النظريات بتوجد من الامر البديهي من الكون. كلمنا مره عن نظريات الهندسه لما يعلمونا كيف نبدهن على النظريه، يجيب لنا معطيات، مش كده نقول تمرين الهندسه يقول ايه معطيات؟ دي كذا ومش عارف ايه والضلع ده كذا والضلع كذا والزاويه دي كذا، ليه معطيات؟ عشان نستنتج منها مجهولات. نقوم احنا نقول بما ان كذا يساوي كذا يبقى كذا يساوي كذا.

فمن الذي وسوس اولا للشيطان؟ ابليس. ابليس لما غوى من كان وسوسه؟ اذا ففيه شيء من ذات النفس وفيه شيء من ايه؟ من وسوسه الايه؟ الشيطان. ويتبع كل شيطان الايه؟ سواء كان من شياطين الانس ولا ايه. واحنا قلنا بقى انه لما سال قال انت من انا بدي اعرف انا من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره؟ قال له والله اسمع، ان كان الذي يعطيك احب اليك ممن ياخذ منك فانت من اهل الدنيا، وان كان العكس فانت من اهل الايه؟ ليه؟ بيعلم له. قال له لان الانسان يحب كل من عمر له ما يحب. فاللي بيعمر له دنياي بالدين يبقى انا بحب الدين، واللي بيعمر له اخلاقي بياخد مني يبقى انا بحب الايه؟ بحب الله. يبقى دي حاجه مش عايزه الشيطان، وعايز مسيح مش عايزه حاجه. في حاجه ثانيه تعوز الايه؟ الشيطان. اما قال لك الشيطان يريدك عاصيا على اي وجه من وجوه المعصيه، عايز يخليك عاصي وبس. انما النفس تريدك عاصيا من وجه واحد، يعني الشيء تصرفه عنه تقول الا ده ايه الا دي. لكن الشيطان لقاك قوي في حته ينقلك في حته ضعيف انت فيه. انما النفس لا، النفس عايزه لا تصر على انها شهوه نفس، فعايزه تحقق بيها. فتشوف انت بقى ان كنت مصر على شهوه خاصه تبقى دي بتاعت نفسك، ان كنت انت كيف معصيه وتقول دي المين دي ليه، دي بتاعت الشيطان دي. لا. ويتبع كل شيطان مريض. مريض دي من مرض كنصر او مرض ككرم. مرض يمرض معناه ايه؟ لك المرود هو العتب وبلوغ الغايه من الفساد. المرود هو الايه؟ العتب وبلوغ الغايه من الايه؟ الفساد. ولذلك انت لما تيجي تقول له ده متمرد ده ايه؟ يبقى تقول ايه؟ مريض، شيطان مريض، ادي واحده. او متمرد او مارد. ما هو المارد اللي مستعلي قوي اعلى من ايه؟ اعلى من الناس. يبقى دي كله ايه؟ عتو وبلوغ غايه في الايه؟ في الفساد. لان اللي بيجادل ربنا ذات العين عين الثانيه.